وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا مِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ والله سميع عليم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم

وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه والله يحب المطهرين. مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا والله لا يهدي القوم الظالمين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان يقاتلون في سبيل الله Thank you.

صرف الله قلوبهم

قائما فلما كشفنا عنه ضره وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما عَمَّا يُشْرِكُونَ. مَسَّ

وزيادة ولا يرهق أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون أَنَّكُمْ

الضلال فأنى تصرفون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك حقت كلمة قل الله

كيف كان عاقبة الظالمين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم ربك أعلم بالمفسدين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ورب ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن

Ooh! شهودا إذ تفيضون فيه وما ألا إن لله يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن Ah!

فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين من عندنا قال

وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم بدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولقد لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فإن ولا تكونن

إليه يمتعكم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. وَأَن اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ الصدور.